بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر إقامة مثل هذه الدروس العلمية التي هي من طرق العلم الشرعي والتفقه في الدين. وهذا الطريق، يعني طريق طلب العلم الشرعي، هو من الطرق التي توصل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا العلم، العلم بالدين والفقه في الدين، من سلكه بنية خالصة وفقه الله للخير. والتفقه في الدين دليل الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين يشمل جميع العلوم الشرعية التي قسمت بحسب الفنون الاصطلاحية من تفسير للقرآن وشرح للأحاديث وعقائد وفقه وغير ذلك. فمن وفقه الله عز وجل ويسر له سلوك هذا الطريق فليحمد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يوفق للخير من يحب من عباده. الهداية والتوفيق لسلوك الخير إنما يجعلها الله عز وجل لمن يحبهم. أما الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما تكون رفعة المسلم بقدر علمه بالله، العلم الشرعي الذي تظهر آثاره على الشخص. العلماء هم أهل الخشية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الشرعي النافع هو الذي يورث صاحبه خشية لله. العلم الشرعي هو الذي طلبه الشخص، ظهر هذا العلم وظهرت آثاره في عبادته وفي منطقه وفي سلوكه وفي منهج حياته. وهذا دليل الصدق والإخلاص، لأن الذي يطلب العلم الشرعي قد يطلبه لأجل الشهادة أو لأجل المنصب والوظيفة أو لأجل المال أو لأجل الشهرة أو لأي غرض من أغراض الدنيا، وقد يطلبه لله خالصا لوجهه. أما الذين يطلبونه للدنيا فإن الوعيد الشديد قد جاء في من يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا. في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة وريحها. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. هذه بعض النوايا السيئة التي تجعل صاحبها متوعدا من أهل الوعيد، إضافة إلى ما يحصل في هذه الدنيا من قلة البركة وقلة النفع مهما تعب وبذل. إذن علينا أيها الإخوة أن نجدد النية وأن نخلص النية وأن نراقب النية وأن نتعاهدها، كما قال بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. النية لأنها تتقلب وتدخل أغراض كثيرة تفسدها، فعلينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى. هذا العلم دين، هذا العلم الشرعي دين، فكما لا يجوز للمسلم أن يصلي لغير الله ولا يحج لغير الله، فكذلك لا يجوز له أن يطلب العلم الشرعي لغير الله أي غرض من أغراض الدنيا. عليه أن يطلب العلم الشرعي ابتغاء وجه الله، لأجل أن يفقه نفسه، يتعلم ويعلم ويطبق ما تعلمه. فالقرآن حجة لك أو عليك، والعلم الذي تتعلمه حجة لك أو عليك. إذن عليك أن تخلص النية في طلب العلم. لماذا نطلب العلم الشرعي؟ لماذا نجتهد في التعلم؟ لأجل أن نزيل الجهل عن أنفسنا، وأن نتعلم شرع ربنا، لأجل أن نعبد الله على بصيرة، لأن إنما خلقنا ووجدنا في هذه الدنيا لغاية واحدة ذكرها الله عز وجل بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلأجل أن تقوم بالعبادة كما يريد الله عليك أن تتعلم كيف تعبد الله. فهذا العلم من أغراضه أن نزيل الجهل عن أنفسنا، وأن نتعلم حق الله علينا، وأن نتعلم كيف نعبد الله على بصيرة، ثم نقوم زكاة هذا العلم ونقوم بمقتضى هذا العلم وبما يقتضيه هذا العلم الذي تعلمناه، إن كان فريضة وجب عليك أن تقوم بها، إن كان محرم وجب عليك أن تتركه، إن كان من المستحبات والسنن فإنك تعمل بما استطعت منه. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما كان يكتب حديثا إلا عمل به ولو مرة لأجل أن يؤدي زكاته. والعلم أيها الإخوة إنما يثبت بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا يجده الإنسان من نفسه حينما يتعلم شيئا ويعمل به ويطبقه فإنه لا ينساه لأنه يعايشه دائما. أما من تعلم علما ولم يعمل به فإنه ينساه، ينساه. إذن من أغراض العلم الصحيحة التي تدل على إخلاص صاحبها أن يتعلم لأجل أن يزيل الجهل عن نفسه وأن يعبد الله على بصيرة وأن يقوم بواجب هذا العلم من العمل به ومن تعليمه لغيره، يعلم ما تعلمه وينشر هذا العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن علينا أيها الإخوة أن نستحضر هذه النية دائما حتى تكون أعمالك وأوقاتك التي تقضيها في طلب العلم تكون عبادة. أنت في جلوسك في عبادة، في مذاكرتك، في قراءتك، أنت في عبادة، بل إنها أفضل من العبادات القاصرة. يقول العلماء: طلب العلم أفضل من النوافل القاصرة، يعني أنك تطلب العلم وتجتهد في طلب العلم، هذا الشخص أفضل من الشخص الذي لا يطلب العلم وهو مجتهد في أداء النوافل، يصلي و يعني يشغل نفسه بالأمور القاصرة التي لا تتعداه إلى غيره. أما طلب العلم فإنك تفقه نفسك وتستطيع به أن تعلم غيرك، ولهذا صار من النفع المتعدي. وهذا لا يعني هذا التفضيل لا يعني أن طالب العلم يطلب العلم ولا يكون له عمل من النوافل، هذا لا يكون، لا يمكن أن يكون طالب علم مخلص في علمه ويريد أن يعمل بعلمه وتجده ليس له حظ من النوافل ولا يهتم بمواسم الخير، تأتي مواسم الصيام ما يصوم، تأتي لا تجد له حظ من قيام الليل، لا تجد له حظ من السنن والمستحبات إلا نادرا، لا يظهر هذا أثر هذه السنة على سلوكه وعلى منهجه، فإن هذا لا يعد في الحقيقة من طلبة العلم المخلصين الذين يظهر أثر العلم على سمتهم وتخشعهم ومنطقهم. وإنما العلماء يذكرون الموازنة بين الفضيلتين. ونحن في هذه الدروس إن شاء الله سنقرأ ونعلق على كتاب اللمعة، لمعة الاعتقاد، وهو في العقائد. والعقيدة يسميها العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأن بالعقيدة بصحة العقيدة تصح الأعمال، وإذا فسدت العقيدة لم ينفع عمل قائم على هذه العقيدة الفاسدة. ولهذا يحرص المسلم على إتقان وتعلم هذه العقيدة. والعقيدة أيضا منها ما هو فرض عين على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يتعلمها من هذه المسائل، ومن مسائل الاعتقاد ما هي فرض كفاية أو من المستحبات. وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ألفه هذا الإمام وهو من أئمة الحنابلة، مولود عام 41 و500 ومتوفى عام 20 و600، ومن أعظم مصنفاته المغني، هو كتاب كبير في الفقه ويعد من كتب الفقه المقارن. ألف هذا الكتاب وسماه لمعة الاعتقاد، واللمعة هي البلغة أو الشيء اليسير، فكأنه يقول إن هذا الكتاب هو بلغة لك في الاعتقاد، يعني هذا الكتاب زاد لك في الاعتقاد، لمعة أو من اللمعان والبريق، فهو في العقيدة الظاهرة الواضحة البينة. وسنقرأ إن شاء الله هذا الكتاب ونعلق عليه بما يسمح به الوقت المخصص، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ويهدينا ويسددنا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول. الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتتره عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف. طيب، هذا الشيخ رحمه الله بدأ هذا الكتاب القيم بهذه المقدمة، وبحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء، حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فابتدأ المؤلف بالحمد ابتداء بكتاب العزيز، وقال المحمود بكل لسان، يعني أن الله عز وجل محمود بكل لسان، من ألسنة العربي والعجمي ومن جميع اللغات، يحمده أهل السماوات وأهل الأرض. فالله عز وجل محمود بكل لسان، وكما قال تعالى أيضا في تنزيهه وتسبيحه: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله سبحانه وتعالى محمود بكل لسان، معبود في كل زمان. فالله عز وجل معبود، يعني مستحق للعبادة سبحانه وتعالى في كل زمان في جميع الأزمنة، فهو معبود. وإن وجد من استنكف عن عبادته واستكبر، ولكن هناك من يعبد الله عز وجل في السماوات وفي الأرض ومن الجن ومن الإنس، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالله عز وجل معبود، معبود في كل زمان. والملائكة يعبدون الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو ساجد. والبشر يعبدون الله في كل زمان، قد يقلون في مكان ويكثرون في مكان، ولا تزال طائفة من هذه الأمة باقية ومنصورة وقائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. فقبيل قيام الساعة تأتي ريح فتقبضهم، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. فقبيل قيام الساعة تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى أناس يتهارجون لا يعرفون الله، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. ثم قال: لا يخلو من علمه مكان. فالله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو عليم بذات الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل قد أحاط علمه بكل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الأشياء كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، علم كل شيء، يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى لا يخلو من علمه مكان، فيعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالله سبحانه وتعالى علمه قد أحاط بكل شيء. ثم قال: ولا يشغله شأن عن شأن. يعني الله سبحانه وتعالى ما يشغله شأن عن شأن، يدبر كل شيء سبحانه وتعالى، يرزق ويحيي ويميت ويرفع ويخفض ويضل ويهدي ويجيب دعاء الداعين ويسمع دعاء الداعين باختلاف لهجاتهم وتنوع حاجاتهم واختلاف لغاتهم. لا يشغلوا شأن عن شأن سبحانه وتعالى. الإنسان لا يمكن أن يشتغل بأشياء كثيرة في وقت واحد. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يدبر هذا الكون ولا يشغله شأن عن شأن، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال جل عن الأشباه والأنداد، فالله عز وجل تنزه عن أن يكون له مثيل ليس كمثله شيء. الله عز وجل لا يماثله أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، جل سبحانه وتعالى عن أن يكون له مثل أو ند يساويه. فالله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو المساوي، الند هو المساوي المماثل. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند، وإذا كان ليس له ند فلا يجوز أن تجعل المخلوق في مقام الخالق. هل يوجد أحد يجعل المخلوق في مقام الخالق ولا ما يوجد؟ يوجد من الظلمة ومن المشركين. الله عز وجل قال في المشركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والمشركون يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالذي يدعو المخلوق كما يدعو الخالق يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا جعل المخلوق ندا للخالق. حينما يطلب من المخلوق أن يشفيه أو أن يرزقه الولد ويرزقه النصر ويطلب منه المدد فيما لا يقدر عليه الله، أو يطلب منه مغفرة الذنوب تفريج الكروب، هذا جعل المخلوق مثل الخالق. أو إذا اعتقد أن هذا المخلوق يعلم الغيب، يعتقد أن هذا المخلوق يعلم الغيب، فهذا قد جعل المخلوق ندا للخالق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد أن المخلوق هذا يعلم الغيب أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد ساوى المخلوق في الخالق بالخالق سبحانه وتعالى وأشرك. فالمؤلف رحمه الله يقول جل عن الأشباه والأنداد، نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ند أو مثيل. ثم قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فالله عز وجل ليس له صاحبة، ليس له زوجة، وليس له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويقول سبحانه وتعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالله عز وجل يتنزه عن أن يكون له زوجة أو يكون له ولد كما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام في جعلهم المسيح ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك اليهود قالوا عزير ابن الله. فالله عز وجل رد عليهم ونزه نفسه عن هذا كما في هذه الآيات، وكما في قوله تعالى قل هو الله أحد، أحد واحد أحد ليس له شريك لا في ملكه ولا في تدبيره ولا في ذاته وصفاته. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال ونفذ حكمه في جميع العباد، يعني حكم الله سبحانه وتعالى نافذ. أي حكم؟ هل الحكم الكوني أو الحكم الشرعي؟ كوني. نعم، لا، الذي ينفذ. الله عز وجل يحكم كونا ويحكم شرعا، ما الذي ينفذ؟ ها؟ الكوني. طيب الشرعي ينفذ ولا ما ينفذ؟ حكم الله الشرعي هل يلزم أن ينفذ؟ يعني هل جميع العباد وجميع الناس يطبقون حكم الله الشرعي أو لا؟ لا، هناك من يعصي ويخالف. أما حكمه الكوني إذا حكم وأراد شيئا كونا وشاء شيئا فإنه لا بد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحكم الله الكوني لا يتخلف ولا يستطيع أحد أن يبطله. أما حكمه الشرعي مثل الأمر بالصلاة والزكاة والحج ومثل النهي عن الربا والزنا، فهذا الحكم الشرعي قد يمتثله أناس وتجد أناسا يخالفونه. فقول ونفذ حكمه في جميع العباد، إذن هنا يقصد الحكم الكوني. قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا تستطيع العقول البشرية أن تصل إلى حقيقة الرب سبحانه وتعالى وكنه ذاته وكيفية صفاته. وهذا الأمر الغيبي لا تدركه العقول البشرية، ولا يجوز أصلا للعقل البشري أن يتخيل صفات الله عز وجل أو ذات الله، لا يجوز، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأنت أيها المخلوق حواسك وقدراتك العقلية وإنما هي محدودة بهذا الشهود، بهذا العالم المحدود، ولا تدرك ما وراءه. ومهما تفكر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء النهي عن هذا، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: ما تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. لا يجوز أن تتفكر في ذات الله وتتخيل، لأن هذا يؤول بك إلى التمثيل، وتمثيل الله بخلق كفر والعياذ بالله، لا يجوز، ليس كمثله شيء. فلا يجوز أن تتخيل ذات الله صفات الله، بل تعلم أنه ليس كمثله شيء، وأن الله أعظم مما يدور في يعني خيالك أو تتصوره عقلك المحدود بهذا الشهود. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية قاعدة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، رد على من؟ على من يمثل الله بخلقه. وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين ينفون عن الله الصفات، باب الأسماء والصفات ظل فيه طائفتان. الطائفة الأولى التي تقول لا نعقل من صفات الله إلا مثل صفاتنا، فالله يسمع مثل ما نسمع، يتكلم مثل ما نتكلم، والله عز وجل يغضب مثل ما نغضب، وينزل مثل ما ننزل، وهكذا بقية الصفات. هؤلاء أهل التمثيل الذين مثل الله بخلقه، وهؤلاء ما قدر الله حق قدره، وقد حكم العلماء على هؤلاء بالكفر لأنهم لم يعظموا الله سبحانه وتعالى، ولأنهم شبهوا الله بخلقه. والطائفة الأخرى والطريق الآخر الضال هو طريق المعطلة النفاة، الذين نفوا عن الله الصفات، فقالوا إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغضب ولا يفرح ولا ينزل، وليس له يد وليس له عين وليس ولا يستوي على عرشه، وهكذا ينفون. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا هذه الصفات لكنا قد شبهنا الله بخلقه، إذن نحن ننفي جميع الصفات أو ننفي بعضها، كما عند الأشاعر الماتريدية. المعتزل ينفون الصفات كما في المشهور، والأشاعر والماتريدية يثبتون بعض الصفات دون بعض، يثبتون ما دلت عليه عقولهم وينفون ما لا تدل عليه عقولهم، فالمرجع عندهم هو العقل وليس الشرع، فوقعوا في التناقضات، يثبتون شيئا وينفون شيئا. وهذه الآية رد على هؤلاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ليس كمثله شيء، هذا رد للتمثيل، وهو السميع البصير رد للتعطيل. فنحن نقول للمعطلة أثبتوا صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن والسنة وانفوا مماثلتها للمخلوقات، فتنجون من البدع. تثبت الصفات، كل الصفات التي وردت في كتاب السنة، وتقول هذه صفات الله، أثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل، وأعتقد أنها ليست كصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثل شيء. فحينما تثبتها تنجو من بدعة التعطيل، وحينما تنفي المماثلة، مماثلتها لصفات المخلوقين، تنجو من بدعة التمثيل. لهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية بعد أن ذكر ما يستحق الرب سبحانه وتعالى، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى لم يقل الحسنة، لماذا؟ لأن لفظ الحسنى يعني البالغة في الحسن غايته، فالله له الأسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن غايته، وله الصفات العلى، وله الصفات العلى، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن أين نعرف أسماء الله وصفاته؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يخترع اسما لله، ما يجوز أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تخترع صفات لله عز وجل لم ترد في الكتاب والسنة. إذن نحن نتعرف على الله عز وجل من خلال النصوص الشرعية، وليس بأهوائنا وليس بتخيلاتنا، وإنما نأخذ ونتعلم هذا من خلال النص الشرعي. أما العقل البشري فإنه محدود، لا يجوز أن يجعل العقل البشري حاكم، لا يجوز أن نجعل العقل البشري حاكما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو منهج أهل البدع. أهل البدع لا يثبتون لله عز وجل ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يثبتون لله ما دلت عليه عقولهم، وينفون عن الله ما نفته عقولهم حتى ولو كان واردا في الكتاب والسنة، كما سيرد على هذا بعض الأمثلة، ومنها الآية التي ذكرها المؤلف هنا: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هذه الآية تدل على صفة إيش؟ صفة الاستواء، استواء الله على عرشه، والاستواء هو العلو والارتفاع، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وقد ذكر جاء ذكر الاستواء في 7 مواضع في القرآن. أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله على عرشه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ويفسرونه بما دلت عليه اللغة، ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وسأله عن الاستواء، عن استواء الرب سبحانه وتعالى، الرحمن على عرش استوى، قال الرجل للإمام مالك: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ سأله عن إيش؟ عن الكيفية. فاستعظم الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال، لأنه سؤال محرم، ولأنه سؤال لا يعلم، لا يعلم جوابه من حيث أنه لا يعلم كيفية الرب سبحانه وتعالى. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طبعا جاء هذا الجواب عن غير الإمام مالك، وجاء بألفاظ يعني أخرى أيضا. الاستواء معلوم، ما معنى معلوم؟ ثبت. معلوم من إيش؟ ثبت. ها؟ حدوث؟ حدث الاستواء. ها؟ أنه ثبت في الكتاب والسنة أنه استوى. ها؟ لغة. معلوم معناه. يعني استواء معلوم، يقول يعني معناه معلوم، معلوم في اللغة. ولا يقصد أن الاستواء معلوم وروده في القرآن، لأن السائل أصلا هو يسأل عن شيء هو قرأه في القرآن يعلمه. فما نقول إن كلام الإمام مالك أو قصد الإمام مالك بقول الاستواء معلوم أنه معلوم وروده ومجيئه في النص الشرعي، لا، إنما قصدا بهذا الاستواء معلوم يعني معلوم معناه، وهو العلو والارتفاع. والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء مجهولة. أنت تسأل عن الكيفية، كيف استوى؟ الكيف مجهول. الإمام مالك ما قال الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، يعني نحن نجهله. صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا نعلمها، لأن لم نر الله سبحانه وتعالى وليس له مثل ولا لا مثيل له من خلقه. الكيف مجهول، والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن إيش؟ عن الكيفية، عن كيفية الاستواء بدعة. لا يجوز أن تسأل عن كيفية الصفة. وجواب الإمام مالك في الاستواء يصلح أن يكون جوابا في كل صفة يسأل عن كيفيتها. يعني لو يجيك شخص الآن قال لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول من يدعوني فاستجيب له. فإذا قالها الشخص كيف ينزل الرب سبحانه وتعالى، إيش نقول؟ جواب الإمام مالك، نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة. يأتيك شخص يقول الله يتكلم، كيف يتكلم الرب سبحانه وتعالى؟ نقول الكلام معلوم، معلوم نعرف معنى الكلام، والكيف مجهول، كيفية الكلام مجهولة ما نعرف. الله عز وجل أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم. الكيف مجهول، والإيمان بالكلام واجب، والسؤال عن كيفية الكلام بدعة. وهكذا في جميع الصفات. ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء كما سبق في الإشارة إلى إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ولا نقول كما تقوله الفلاسفة إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عن قولهم، بل نقول إن الله يعلم كل شيء، كلي وجزئي، سري وعلني، ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالخلق لا يحيطون بالله علما، والخالق يحيط بخلقه علما سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وهو القاهر فوق عباده. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر الذي لا يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعالى الغالب، وهو سبحانه وتعالى القوي العزيز المتين، فله القدرة التامة وله القهر سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى قاهر، وهو القاهر فوق عباده. ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. وعلم الله وسع كل شيء، يعني لا يخفى على الله شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، كما سبق. وهذا تقرير لهذه المسألة، وهي إحاطة الله، إحاطة علم الله بكل شيء من الكائنات والمعدومات، يعني من الموجودات والمعدومات. فالله يعلم الموجودات والمعدومات، ما كان وما سيكون وما لن يكون، لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم، المؤلف رحمه الله بيّن أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، هذا يبين لنا أن نأخذ الصفات من الكتاب والسنة، ولا يجوز لنا أن نخترع اسما جديدا أو نسمي الله بما لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، ولا يجوز أن نرد شيئا مما جاء في النصوص الشرعية لا من الأسماء ولا من الصفات. وهذا أيضا قوله وصح عن المصطفى فيه رد على أهل البدع الذين لا يأخذون بالسنة. أهل البدع هنا منهم من يقول إن لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، وهذه بدعة حدثت ورد عليه الأئمة من قديم الزمان، وللإمام الشافعي رحمه الله كلام كثير في هذا. أهل البدع قالوا لا نأخذ إلا بالمتواتر، ومعلوم أن الحديث المتواتر قليل جدا، فإذا ردوا لحديث الآحاد فإنهم يكونون قد ردوا أكثر السنة النبوية. فلهذا قال المؤلف أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة أن كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ به واعتقاده، سواء كان متواتر يعني رواه جماعة عن جماعة أو كان أحد، حتى لو لم يروه إلا شخص واحد، يعني حديث رواه صحابي واحد والصحابي رواه عنه تابعي والتابع رواه عنه تابع التابع واحد حتى وصل إلى المدونات. فإذا كان الرواة ثقات وهو حديث صحيح يجب الأخذ به، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام العملية التفصيلية. والتفريق بينهما تفريق بدعي حادث، ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقون بين هذه الأمور، إنما إذا جاءهم حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به وعملوا به واعتقدوه إذا صح، ولا يشترطون أن يأتي متواترا في أمور العقائد. أما إذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا لا نأخذ به في العقيدة، فلا يعتمد في العقائد على الأحاديث غير الصحيحة، إنما العمدة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا، وتلقيه بالتسليم والقبول، يعني تلقى بالتسليم والقبول، لا نرده ولا نعترض عليه بعقولنا وأفهامنا، بل نؤمن به دون توقف ودون تردد. ما دام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول سمعنا وأطعنا ونعتقد مضمونه، ولا نرده لأجل تشنيع أهل البدع الذين ينتقون من النصوص ما يوافق عقولهم. وإذا لم تستوعب عقولهم بعض هذه النصوص ردوها بالتأويل أو بالتفويض أو غير ذلك. ولهذا رد عليهم المؤلف هنا بقوله وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشفيه والتمثيل. هذه مناهج فاسدة. المنهج الأول الرد. تجد بعض الناس حينما يأتيه النص الشرعي لا يتوافق مع هواه وعقله القاصر يرده، يقول هذا الحديث أنا لا أعمل به لأنه يخالف العقل. سبحان الله، من أنت حتى ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما عقلك؟ هذا العقل القاصر الذي تجعله حاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العقل أيها الإخوة في الإسلام له مكانة وله منزلة، والله عز وجل أثنى على أرباب العقول وأمرنا بالتفكر والتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا إلى آخر الآيات. ولكن هذا العقل البشري لا يجوز أن نزج به فيما لا يدركه. من احترامك للعقل ألا تحمل العقل ما لا يطيق وما لا يدرك. من احترامنا للعقل ألا نجعل العقل حاكما على الشرع. لماذا؟ لأن العقل البشري محدود بهذا الوجود، لا يدرك، لا يدرك كثير من الأشياء، بل إن العقل البشري لا يدرك كل الموجودات، حتى الموجودات لا يدركها العقل البشري. والعقول البشرية قاصرة ومختلفة بل ومتناقضة أحيانا. الآن لو طرحت قضية عقلية قد تجد كلام خالد غير كلام أحمد غير كلام عمرو غير كلام بكر، وهي قضية واحدة، تجدهم مختلفين. طيب حينما نجعل الحاكم هو العقل، إذا جعلنا العقل البشري هو الحاكم على الشرع، أنا في هذه القضية أرجع لأي العقول هذه المختلفة؟ أي عقل أتبع؟ بل إن العقل البشري الواحد يعني الشخص الواحد قد يختلف من وقت لآخر. أنت قد ترى في وقت رأيا ثم يتبين لك بعد وقت وبعد زمن أن رأيك الأول إيش؟ فاسد، وتغير رأيك إلى رأي آخر ويتبين لك أنك كنت أخطأت في تفكيرك وفي رأيك الأول. ثم بعد زمن ربما يتبين لك أن رأيك الأول والثاني كلاهما خطأ. إذن العقل محدود، محدود ومحفوب بالشهوات ومحفوب بالأهواء، فكيف نجعل هذا العقل البشري حاكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقول ما لا تدركه عقولنا نرده؟ ولهذا وقع المعتزلة الذين اغتروا بعقولهم، ومثلهم بعض أهل البدع أو عامة أهل البدع حقيقة مثل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وقعوا في تناقضات. السبب أنهم عظموا هذا العقل فتجدهم أثبتوا شيء ونفوا شيء، أثبتوا شيء ونفوا نظيره، يثبتون شيء وينفون نظيره. السبب العقل المحدود. ولهذا تجد عند هؤلاء بينهم اختلاف حتى في القضايا العقلية، تجد عندهم اختلافات. أنا أعطيك مثل واحد، يعني مثلا رؤية الله عز وجل، الرؤية طبعا هم لا يثبتون شيئا بمقتضى النص وإنما يثبتونه بمقتضى العقل. فتجد المعتزلة يقولون إن الله عز وجل يرى، المعتزلة يقول إن الله عز وجل لا يرى، لا يرى في الآخرة. لماذا؟ قالوا لأن العقل يحيل رؤية الله. الأشاعر يقولون الله يرى نقول لماذا؟ قالوا لأن العقل لا يحيل رؤية الله، طبعا كلاهما بالعقل، وهم قد اختلفوا لأنهم جعلوا مرجعهم العقل فاختلفوا، منهم من أثبت ومنهم من نفى. فتجد المناهج البدعية التي تجعل الأهواء في الحقيقة ليست عقول صحيحة وإنما هي أهواء وآراء تجعلها هي الحاكمة، تجد عندهم تناقضات. الفرقة الواحدة تجدها فرق. المعتزلة الآن يعني كما ذكر كتاب المقالات أكثر من 20 فرقة، أكثر من 20 فرقة. الرافضة الشيعة أكثر من 20، أو بل ذكر أكثر من 40 فرقة الأشعري عنهم. الخوارج فرق، وهكذا. السبب أنهم ما عندهم مرجعية صحيحة، وإنما مرجعيتهم العقول البشرية، والعقول البشرية تتناقض وتختلف. فلهذا يقول المؤلف رحمه الله: وترك التعرض له بالرد، الرد من يردون النص لأنه ما وافق عقول من لم يستوعبوه، أو بالتأويل. بعضهم ما يرد صراحة لكن يقول هذا النص مؤول له معنى آخر غير ما يظهر، فيقول مثلا استوى الرحمن على عرش، استوى يقول استولى، ما يقول على وارتفع، يقول استولى. اليد القدرة أو النعمة، الغضب إرادة الإنعام، وهكذا إرادة الانتقام، والرحمة إرادة الإنعام. فتجد عندهم تأويلات، وهذا هو في الحقيقة هو رد للنص، لكن هناك رد صريح. والرد الصريح في الغالب أنه يكون للحديث النبوية، أو أحيانا يكون رد بالتأويل، يقول نحن نقبل هذا النص وهذا النص صحيح لكن معناه غير ما يظهر، فيبدأون بالتأويل بذكر معنى آخر للنص كما سيرد معنا في بعض الأمثلة. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هل المشبه أو الممثل يرد النص أو لا؟ الشخص الذي يعني يقول إن الله عز وجل مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الممثل يقول إن لله يدان مثل أيدينا، لأن الله يقول مما خلقت بيدي. هل هذا قد رد النص أو أثبت النص؟ ها؟ رد كيف؟ نعم. وأيضا أن النص في الحقيقة ينزه الله عز وجل، والنص هو في نسبة اليد لله وهي تليق بجلاله، فأنت حينما تثبت يدا مثل يد المخلوق فأنت قد رددت المعنى الصحيح، أنت رددت المعنى الصحيح للآية وأثبتت معنى فاسد وهو التمثيل، فأنت رددت المعنى الصحيح. قال المؤلف هنا: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك يعني من إيش؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ من النصوص الشرعية. قال: وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. إذا أشكل عليك نص آية أو حديث ما فهمت معناها، قال أثبت لفظها وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الواجب عليك حينما يشتبه عليك لفظ أو لا تفهم معنى لفظ آية أو حديث أن تثبته، تثبت لفظه. ويقول المؤلف هنا: وترك التعرض لمعناه، يعني إذا كنت أنت تجهل ما تفهم فلا تفسر اللفظ بتفسير فاسد، لا تتعرض لمعناه لأنك أنت ما تفهم اللفظ، فتترك التعرض لمعناه. ولا تؤوله تأويلا فاسدا كما يفعل أهل التأويل والتحريف الذين ينفون الصفات ويفسرونها تفسيرا فاسدا وباطلا. فالمؤلف هنا يقول: أثبت اللفظ ولا تتعرض المعنى، واسأل أهل العلم، اسأل أهل الذكر، تفقه في الدين، تعلم. ونبين هنا أنه ليس هناك نص شرعي لا يفهم معناه، ليس هناك صفة لله عز وجل لا نعلم معناها. لكن هنا الاشتباه هو اشتباه نسبي، قد يكون شخص هو ما يفهم معناه، يعني تلتبس على شخص، لكن أن تكون صفة لله عز وجل أو آية كل الأمة لا تعلمها، هذا لا يوجد. وإنما قد تشتبه بعض النصوص على بعض الناس ويكون اشتباه أو تشابه نسبي. فالذي تشتبه عليه عليه أن يثبت اللفظ، يعني لا ترد اللفظ سواء آية أو حديث، ولا تتعرض لمعناه بجهل لأنك أنت ما فهمت أصلا، فلا تتعرض لمعناه بجهل، ولا أيضا تتعرض لمعناه بتأويل فاسد مثل التأويل المعطلة. وعليك أن ترد العلم إلى قائل، تقول: الله أعلم. إذا كنت أنت ما تعلم تقول: الله أعلم، الله أعلم. وتجعل عهدته على ناقله، من نقله أو بينه. وهذا طريق الراسخين في العلم في من ناحية التشابه، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. نعم. كلام الإمام أحمد ابن حنبل في الصفات. كملت هذه الآية؟ نعم. وقال في ذم مبتغي التأويل. قال المصنف: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه ترتيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، المؤلف هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. آية آل عمران أصل في هذا الباب: والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الذين في قلوبهم زيغ يعني مرض، يتتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يعني القرآن في آيات محكمة وفي آيات متشابهة، هذا الإحكام والتشابه الخاص، وهناك الإحكام العام، فالقرآن كله محكم كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن كله حكيم، كله محكم بمعنى متقن، والقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، فهو يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان ويصدق بعضه بعضا. وهناك إحكام خاص وتشابه خاص، فالقرآن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم في المحكم والمتشابه الخاص، ولكن أقرب هذه الأقوال أن المحكم هو الواضح البين الذي لا يحتاج في معرفته إلى غيره، وأما المتشابه فهو الذي يحتمل أكثر من معنى أو يشتبه معناه على بعض الناس ويحتاج إلى توضيح وإلى بيان. الناس تجاه هذا المحكم والمتشابه الخاص فريقان. الفريق الأول هم أهل العلم، هم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به، يؤمنون بالمحكم المتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. إذا اشتبهت عليه آية ردها إلى المحكم، عنده آيات محكمات واضحات يمشي عليها، فإذا اشتبه عليه نص رده إلى المحكم ويعرف معناه، فيعرف معناه ويتضح معناه. الطائفة الأخرى والطريق الآخر الفاسد هو طريق فاسد، وهو الطريق الزائغين الذين في قلوبهم زيغ، انحراف، شك. هؤلاء تجدهم يتبعون إيش؟ المتشابه ويتركون المحكم. اللي في قلوب مرض تجد يتتبع المتشابه، يتتبع المشكلات، آية مشكلة أو حديث مشكل في ظاهره تجده يتمسك به ويثيره ولا يرده إلى المحكم، ولا يرد الآية إلى المحكم. طيب لماذا؟ لماذا يعمل هذا الشيء؟ لسببين. ما هما؟ ها؟ حسنت، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. ابتغاء الفتنة، الفتنة أن يفتن الناس ويلبس على الناس دينهم، تجد يثير متشابهات ويشبع على الناس ويريد أن يشكك الناس في المسلمات. هؤلاء الذين في قلوب مرض تجده في المجالس، في وسائل الإعلام، في كتبه، إنما يثير الأمور المشكلة، وهي مشكلة على قد تكون مشكلة على عامة الناس، لكن أهل العلم يعلمون معناها ولا تشكل عليهم، إنما تشكل على من في قلبه مرض أو على ربما على بعض الجهال. فتجد هذا الذي في قلبه مرض، هذا الزائغ، يتتبع المتشابه ابتغاء الفتنة حتى يفتن الناس ويلبس عليهم ويشكك الناس ويجعلهم في ريب من هذا التنزيل، وابتغاء تأويله. السبب الثاني أنه يريد تأويل هذا، يعني يطلب التأويل وهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء الكلام. ومعلوم أن التأويل بمعنى الحقيقة فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يعلمها، فحقائق الصفات وكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها الناس، فتجد هذا يبتغي التأويل، يريد التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الصنف قد حذرنا الله منه، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. إذا شفت واحد ورأيت واحد يثير المتشابهات ويترك المحكمات، فهؤلاء هم الذين سماهم الله في هذه الآية ووصفهم بأنهم في قلوبهم زيغ. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم يقولون آمنا به. هذه الآية فيها قراءتان للسلف، منهم من يقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من يصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيهما أصح؟ هل الأصح أن نقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أو نصل فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ نعم، يعني الوصل. نعم، الوقف على لفظ الجلالة، ها؟ يعني نقف على لفظ الجلالة، ها؟ نعم، طيب، وعلى ذلك نقف أو نصل؟ نقف أحيانا ونصل أحيانا. طيب أحسن. نعم، طيب وما يعلم تأويله إلا الله. أنا بسأل عن التأويل، يعني التأويل الآن، إن قلنا لا يعلم التأويل إلا الله، أو قلنا أن التأويل يعلم الراسخون في العلم، نسأل إيش معنى التأويل حتى يتبين لنا على ضوء التفسير، تفسير التأويل، هل نقف أو لا نقف. التأويل له ثلاث معاني، أو يطلق على ثلاثة أمور، أو يراد به ثلاث أشياء. الأول التأويل بمعنى الحقيقة والمآل والمصير والمرجع، حقيقة الشيء، تأويل الشيء حقيقة الشيء. فتأويل الأخبار وقوع الأخبار، فتقول طلعت الشمس، تأويلها طلوعها، فلينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني لما يحصل تقول هذا تأويل. ويقال يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني وقوعها وقعت، هذا التأويل. فالتأويل هو الحقيقة والمصير والمرجع، ولذلك يقول آل فلان، يعني يرجع إلى أهله. وتقول مثلا آل العنب زبيبا، يعني إيش صار وتحول وهكذا. هذا إذن هذا التأويل الأول، المعنى الأول أنه الحقيقة التي يؤول إليه الشيء، هذا التأويل، وهذا هو الأصل، وعامة الآيات في هذا المعنى. المعنى الثاني أن التأويل هو التفسير، تفسير الكلام وبيانه وإيضاحه. فتأويل الآية تفسيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل الآية كذا، أو في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسيره. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للتأويل هو المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المتأخرون من الأصوليين وغيرهم، وهو الصرف اللفظي عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل أو لقرينة. هذا يسمى التأويل، وهذا هو المصطلح الشائع في كتب العقائد ونحوها، أنه المؤولة وحينما قلت له التأويل أو نحو ذلك، فيقصدون به هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب. طيب نرجع للآية الآن بعدما عرفنا هذا معنى التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله. لو واحد قال أنا أختار الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. إيش معنى التأويل على الوقف؟ إيش يكون معنى التأويل على الوقف إذا وقفنا على لفظ الجلالة؟ نعم، الحقيقة. وما يعلم تأويله إلا الله، وقف وقال إن التأويل هو الحقيقة، كلامه صحيح أو لا؟ صحيح. طيب لو وقف وما يعلم تأويله إلا الله وقال التأويل هو التفسير، وقف صح ولا خطأ؟ ها؟ يكون الوقف خطأ أو معنى التأويل الذي فسر فيه خطأ، لأنه لا يصح أن يقال إنه لا يعلم تفسير الآيات إلا الله. ها؟ فلا يصح أن تقول التأويل هو التفسير وتقف على لفظ الجلالة. لكن إذا وقفت على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا نقول إن التأويل معناه إيش؟ الحقيقة. طيب إذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل معنى التفسير. طيب لو وصل أحد وقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقال التأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء، صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن الراسخين في العلم ما يعلمون حقائق صفات الله سبحانه وتعالى وكيفيتها. إذن الوقف صحيح والوصل صحيح، ولكن الوقف يكون التأويل بمعنى الحقيقة، وعند الوصل يكون التأويل بمعنى التفسير، بمعنى أن العلم يعلمون تفسيره. والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لأجل الفتنة، أو أنهم يطلبون الحقيقة التي لا يمكن أن يصلوا إليها. ومنهج أهل العلم، منهج الراسخين في العلم، أنهم يردون المشتبهات إلى المحكمات فيتضح المعنى. أي آية تشتبه عليك ردها إلى المحكم فيتضح المعنى. والإمام أحمد رحمه الله ألف كتابا في هذا، رد فيه على الزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه أو تأولت على غير تأويله، وأتى بجملة من الآيات التي يأتي الزنديق ويقول الآيات متعارضة، آيات القرآن متعارضة ومتناقضة، فرد عليه، رد عليه الإمام أحمد يعني أشياء كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ويبين أن لا تناقض، وإنما عليك أن تفهم الآيات وتجمعها وترد المتشابه إلى المحكم. وهذا كما يكون في الآيات يكون في الأحاديث، بل ويكون أيضا في كلام أهل العلم. في كلام أهل العلم تجد الذي في قلبه مرض يتتبع المتشابه من كلام العلماء، تجد هذا العالم قال كلاما محتملا، ها محتملا، فيأتي هذا الذي في قلبه مرض ويأخذ هذا الكلام المحتمل من هذا العالم، سواء فيما يؤيده فيه أو فيما يريد أن ينكر عليه، ويترك كلام العالم الواضح البين الذي يفسر قصده في هذا الكلام المحتمل. الذي في قلبه مرض يتتبع المتشابه في كل شيء، وأما الراسخون فتجدهم يأخذون المحكمات ويردون المشتبهات إلى المحكمات، ويعلمون أن هناك أمور استأثر الله بعلمها. وهذا كلام قول المؤلف رحمه الله في قوله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، يعني الحقائق والكيفيات ما في لا أحد يستطيع أن يصل إليها، وقطع أطماعهم عما قصدوا بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن التأويل هنا على هذا السياق يقصد به إيش؟ الحقيقة والكيفية. نعم. كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات. قال المصنف قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. الآن أعد. ولا نزيل. نعم. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. شنعت. شنعت. ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. طيب، الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه في ذكر بعض الأحاديث، أحاديث الصفات، مثل حديث النزول وإن الله عز وجل يرى في الآخرة، أنه قال في هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها، يعني إيش؟ يعني نؤمن بأن هذه الأحاديث صحيحة، وأنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ونصدق بها ولا نردها. ثم قال: لا كيف، يعني إيش؟ يعني لا نكيفها. حينما تقرأ أنت حديث النزول فلا تكيفه ولا تسأل عن كيفيته، لا تقول كيف ينزل، ولا يجوز لك أن تذكر كيفية لنزول الله، لأن أي إنسان يذكر الكيفية فهو كاذب، كاذب، لأنه لم ير الله عز وجل ولا يعلم كيفيته سبحانه وتعالى إلا هو عز وجل. أما المخلوق فإنه لا يعلم كيفية الخالق. قال: لا كيف ولا معنى، يعني هذه اللفظة لا معنى، إيش معناها؟ نحن قررنا أن المعاني، معاني نصوص الصفات كلها إيش؟ معلومة المعنى، ولهذا هذا النص أشكل على بعض الناس، وبعض المبتدعة تمسك به وقال إن الإمام أحمد رحمه الله ينفي المعنى وهو من المفوضة، لأنه قال لا كيف ولا معنى. وهذا المنهج طبعا الذي يتمسك بهذا مثل ما سبق أن ذكرنا من الذين في قلوبهم زيغ يتتبعون إيش؟ المتشابه. فلنقل هذا الكلام من الإمام أحمد من المتشابه المحتمل، محتمل أكثر من معنى يعني كلامه، ولا يصح أن يقال إن الإمام أحمد يقصد نفي المعنى عن صفات الله. لماذا؟ لأن كلام الإمام أحمد رحمه الله له كلام كثير في إثبات الصفات ومعانيها والرد على أهل التأويل وأهل التعطيل، فلا يمكن أن نترك كل كلامه الواضح البين ونتمسك بلفظة جاءت ونقلت عنه، هذا أولا. ثانيا، أن هذه اللفظة قال بعض العلماء إنها نقلت عنه بالمعنى، يعني الناقل نقل كلام الإمام أحمد بالمعنى وأخطأ في التعبير عن كلام الإمام أحمد. هذا ليس نص كلام الإمام أحمد، والدليل أنه ليس نصه أنه له كلام كثير في إثبات الصفات. الأمر الثالث أو الرد الثالث أن يقال إن الإمام أحمد قصد بنفي المعنى هنا نفي المعنى الباطل، المعنى الفاسد الذي يحمله عليه أهل التعطيل. أهل التعطيل وأهل التأويل يصرفون نصوص الصفات إلى معاني أخرى مثل ما سبق معنا، فيقول استوى استولى، اليد القدرة. الإمام أحمد يقول لا، لا معنى، لا تذكر هذه المعاني، لا تذكر هذه المعاني، وإنما عليك أن تثبت هذه النصوص كما جاءت. ليش قلنا هذا؟ لأنه قال بعدها ولا نرد شيئا منها. والذي فسر الذي فسر كلام الإمام أحمد بنفي المعنى يبطله كلام الإمام أحمد هنا، أنه قال ولا نرد شيئا منها، يعني الذي ينفي المعنى قد رد الصفة، لكن الإمام أحمد قال ولا نرد شيئا منها، فدل على أنه على أن الإمام أحمد يقصد نفي المعنى الفاسد الذي حملت عليه النصوص، الذي فسرت به النصوص، الذي أولت به النصوص، فقال لا نرد شيئا منها. وتفسير النص بغير ظاهر رد له. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر من وصف به نفسه، يعني نحن لا نرد الآيات ولا نرد الأحاديث، فنقبل الجميع سواء كانت الأحاديث متواترة أم أحدا، لا نرد شيئا منها. ما نأخذ الأشياء التي نستسيغها نأخذ بها ونقول نثبتها، والشيء الذي لا تستسيغ عقولنا نقول نرده. لا، من أنت حتى تتحكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتأخذ منها أشياء وترد أشياء، أو الآيات تأخذ آيات تثبتها وآيات تنفيها؟ لا نرد شيئا منها كما قال الإمام أحمد رحمه الله. قال ونؤمن بها ونصدق بها. إذن المعنى المنفي في كلام الإمام أحمد هو المعاني الباطلة التي فسرت بها النصوص، أما المعاني الصحيحة التي هي ظاهر النص فلا يرد الإمام أحمد ولا يرد معناه، بل يثبت معناه. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله عز وجل، ولا نصف الله عز وجل إلا بما جاء بالآيات أو الأحاديث، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا يجوز أن نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا يجوز أن ننكر ما وصف به نفسه. ثم قال بلا حد ولا غاية. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله بلا حد ولا غاية؟ يعني نصه بلا حد ولا غاية. هل نثبت لله حد أو ننفي عن الله الحد؟ نقول إن السلف رحمهم الله جاء عنهم من إثبات الحد وجاء نفيه، فمن السلف من أثبت لله حدا كما جاء عن عبد الله بن المبارك، ومن السلف من نفى الحد عن الله كما هنا عن الإمام أحمد. فهل نقول إن السلف اختلفوا في إثبات الحد لله عز وجل، أو نقول إنهم لم يختلفوا ولكن من أثبت الحد قصد معنى ومن نفى الحد عن الله قصد معنى آخر؟ وهذا هو الصواب. إذن السلف رحمهم الله منهم من أثبت الحد، ومن أثبت الحد لله عز وجل قصد به إثبات تميز الرب عن الخلق ردا على الجهمية والحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. منهم من يقول الله في كل مكان، أو إن الله حال في كل مكان، أو إن الله متحد بالمخلوقات، فالرب عبد والعبد رب كما قال ابن عربي، يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد أنى يكلف. الصوفية غلاة الصوفية اتحادية يقول ما في الوجود إلا الله، فلا تمايز بين خالق ومخلوق. حتى إن البسطامي الصوفي يقول سبحاني ما أعظم شاني، يقول عن نفسه سبحاني ما أعظم شاني، لأنه يعتقد أن الله حال فيه والعياذ بالله. ومذهب للحلول والاتحاد يلزم عليه إيش؟ أنه لا خالق ولا مخلوق، وما في كافر ولا مؤمن، ولا صالح ولا ولا ولا ولا فاسد، لأن الجميع شيء واحد. ولهذا تجدون غلاة الصوفية يصححون الأديان كلها، فكل الأديان صحيحة، لأن كل واحد ما عبد إلا الله. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى صادق عندهم، لماذا؟ لأن الله حال فيه، يقول الله حال في فرعون، فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى. والمجوس الذين عبدوا النار عبدوا الله، لأن الله حال في النار، الله حال في كل شيء. وعبر عن هذا ابن الفارض الصوفي في تائيته الطويلة أكثر من 700 بيت، ومما قال فيها يقول وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة، فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سوايا من غير عقد نيتي. وهكذا يعني ويصح حتى السجود للأصنام. وإن قال في اللحتة وسجد للبد عاكف، فلا وجه للإنكار من غير نيتي، وهكذا. فيصحح المجوس واليهود والنصارى كلهم على حق، لأن ما عبدوا الله، لأن الله حال في كل مكان. المهم أن السلف يقول الله موجود بحد. إيش يقصدون بحد؟ يعني متميز عن خلقه، ولا يجوز أن تقول أن الله سار في خلقه أو حال في خلقه. فمن أثبت الحد لله بهذا المعنى يكون كلامه صح أو خطأ؟ ها؟ إثبات الحد صح، حتميز الخالق عن المخلوق. طيب هنا الإمام أحمد قال بلا حد ولا غاية، نفى الحد هنا، ماذا يقصد؟ نفي الحد يقصد به نفي أن تجعل لصفات الله حدا لا تتعداه. نعم، يعني أن تحصر الله بصفات معينة، أو تحصر معنى الصفة أيضا، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أن يقول سميع بصير بلا حد ولا تقدير. يعني ما يجوز أن تقول أن الله يسمع إلى الحد الفلاني، سمع الله محدود بكذا، أو أن الله يبصر إلى كذا، لا. أو قدرة الله ما يجوز أن تحدها بحد، قدرة الله مطلقة سبحانه وتعالى، علم الله وسع كل شيء، ما تحد علم الله بشيء. فلا يجوز أن يجعل لصفاته حد تنتهي إليه، واضح؟ فهذا معنى الإمام أحمد قال بلا حد ولا غاية، ما تجعل لا غاية توقفها. إذن الحد ورد نفيه وإثباته، وكلاهما صحيح وكلاهما وكل واحد له معنى. فهذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله هنا بقوله بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما سبق في هذا. ونقول كما قال نصفه ونصفه بما وصى به نفسه، لا نتعدى ذلك، يعني لا نتعدى ما جاء في النص الشرعي، ما نزيد أشياء، ما تأتي بصفات من عندك تصف الله عز وجل بها. ولا يبلغه وصف الواصفين، أنت مهما وصفت الله عز وجل، مهما وصفته لا تبلغ كنهه وحقيقته سبحانه وتعالى. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كما سبق، نؤمن بالمحكم المتشابه ونرد المتشابه إلى المحكم، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني لما يأتيك إنسان معطل ويقول لك مثلا ليش أن تصف الله عز وجل بأن له يد، اليد هذه جارحة ومن صفات المخلوقين والرب أعظم من يكون له يد، ولا نحن نصف ما نزيل عن الصفة لأن هذه وردت خلاص نحن نؤمن بها على وجه اللائق به. يأتيك شخص آخر قال كيف تقول أن الله ينزل من مكان مكان ويتحرك وينزل إلى السماء ويصعد، ما يليق بالرب. نقول هذا اجعل تخيلاتك هذه أبعدها، ونحن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك نحن نؤمن به ولا ننفي، لا ننفي صفة من صفات الله لأجل تشنيعك علينا. ويأتي شخص آخر قال لا، كيف الله يتكلم الكلام هذا، المخلوق اللي يتكلم الرب ما يتكلم، هل يلزم له لكل لسان وله أسنان نقول هذه تكييفات، أنت تخيلت أن كلام الله مثل كلام المخلوقين ثم أردت أن تنفي. نحن لا ننفي هذه الصفات لأجل تشنيعك، نقول إن الله يتكلم وكلامه ليس ككلام المخلوقين. فهذا معنى كلام المؤلف، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث. ما دام جاء النص في القرآن والحديث بذكر الصفات لا نتعداها بل نؤمن بها، ولا نعلم كيف كن ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن. يعني نحن نؤمن بهذه النصوص ونصدق بها ونؤمن بها على ظاهرها ونفهم معناها، ولا نزيلها لأجل التشنيع المعطلة الذين يريدون أن ينفوا عن الله صفاته. نعم. كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني أيضا كلام الإمام الشافعي رحمه الله هذا قاعدة في التلقي، فنحن نتلقى ونسلم بكل ما جاء وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله عز وجل. فالإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني على ما أراده الله سبحانه وتعالى لا على مرادنا نحن. لا يجوز أن نحرف الآيات ونحرف النصوص الشرعية لأجل أن تكون موافقة لعقائد مبتدعة ومحدثة. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين وأراد أن نفهم هذا النص على ما أراده الله عز وجل. ولو أن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير ظاهره لبينه. القرآن مبين وهداية وشفاء ونور، ليس ألغاز، ليس أحاجي، ليس فيه أمور غامضة. الله عز وجل أنزل هذا القرآن يكون هداية لنا. فلو أنه أراد غير ظاهره وغير ما يفهم منه لبينه. فنحن نؤمن بهذا النص على مراد الله كما هو ظاهر من النص، سواء كان من القرآن أو من السنة، ونؤمن به. وهذه طريقة الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا نزيل هذه الآيات التي تشتبه، ونقول نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ليس على مراد المبتدعة. العجيب أن تجد أناس مبتدعين وبدعتهم حدثت بعد قرنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحملوا معاني النصوص الشرعية على المصطلحات البدعية الحادثة. يعني مثل التأويل الآن، التأويل بالمصطلح الحادث، يريدون أن يحملوا معنى التأويل في القرآن على المصطلح الحادث هذا أو غيرها من المصطلحات الكلامية. فلا يجوز أن نحرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يفهم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات. قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. يعني السلف أيضا هم قد ساروا على هذا الطريق، الإقرار والإمرار والإثبات، يعني يقرون بالنص ويمرونه على ظاهره ويثبتونه على حقيقته كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير التعرض لتأويله، يعني ما يحرفون النص عن ظاهره، ما يحرفون النص عن ظاهره، بل يمرونه، يعني حينما تقرأ الآية وتفهمها وتفهم على ظاهرها، فهذا إثبات لها ولحقيقتها. لا يجوز لك أن تشتغل بصرف النص عن ظاهره وتقول الله ما أراد ظاهر النصوص الصفات، وتبدأ بالتحريف. إن هذا منهج أهل البدع الذين أرادوا أن يجعلوا عقائدهم البدعية الحادثة يجعلوها حاكمة على القرآن، ويفسروا القرآن بما يتوافق مع عقائدهم البدعية الحادثة. قال: بل الواجب أن نؤمن به ونترك التعرض لتأويله، نترك التعرض لهذا التأويل، لأن التأويل هو منهج أهل البدع. التأويل اللي هو معنى التحريف، اللي بمعنى صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر غير الظاهر. طيب أنا أسأل، هل صرف النص عن ظاهره إلى غير ظاهره بدليل أو لقرينة بهذا المصطلح، هل هو مردود أو مقبول؟ نعم، مقبول. يعني صرف اللفظ عن ظاهره أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، هل هذا التأويل وهذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ ليش؟ وش التفريق؟ لماذا فرق؟ طيب والعقائد، ما الذي يتفرق بين العقائد وغيرها؟ ما دام أن هناك دليل نصرف عن ظاهره بدليل، هل الصرف اللفظ عن ظاهره مقبول أو مردود؟ هل يصح أن تصرف النفس عن ظاهره؟ نعم، بدليل مقبول. طيب هل البدع الذين يصرفون النص عن ظاهره يقولون نحن عندنا دليل، ليش لماذا تنكرون علينا؟ نحن مثلا حينما نقول اليد القدرة وعندنا دليل اللغة العربية فيها دليل على أن اليد تطلق على القدرة وتطلق على النعمة، عندنا دليل، لماذا أنتم تنكرون علينا التأويل؟ أي نص؟ طيب أنا أسأل عن مصطلح التأويل، المصطلح الحادث اللي هو صرف، احنا قلنا التأويل ثلاثة صح؟ التأويل الاصطلاحي هل يقبل أو يرد؟ نعم يقبل. لأنه دليل راجح، يعني إحنا حينما بينا المعنى لدليل لوجود قرين آخر قرينة. طيب، هو الإشكال أن البدع كلهم يقولون نحن عندنا تأويلات بدليل، وكيف تردون علينا؟ نعم، لأن ذكرها المصنف اللي هي الإقرار والإمرار والإثبات. منهج السلف يعني يجب وجود إجماع من السلف، أنه يعني منهجية السلف في هذه المسألة، هل أمروها أم صرفوها؟ لكن التأويل بالمعنى العام الآن تقول يقبل كذا، يقبل إذا كان في دليل، ها؟ متى نقبل التأويل؟ طيب، واسأل القرية، المقصود أهل القرية. أأمنتم من في السماء، يعني من في السماء أمره ينزل ربنا، ينزل ملك ربنا، هذا نفس التأويل. إذن صارت التأويلات، هم يقول ليش تنكرون علينا؟ حنا عندنا تأويل موافق للغة، واسأل القرية، واسأل القرية. فيقول في الكلام محذوف، فإذا ما ننكر عليهم. طيب، أثبت الله، يقول الله خاطبنا بلسان عربي، وهذا نفس أسلوب اللغة. أنت الآن استدلت بالقرآن، وسأل القرية، قلت أهل القرية، وحنا نقول يعني أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ يقول لا، مو بدليل أن الله في السماء، ما أمنتم من في السماء أمره مثلا، وجاء ربك، وجاء أمر ربك، وهكذا. نعم، صحيح، بس هم أيضا أهل التأويل الفاسد يقول نحن نقطع أن هذا يعني الظاهر غير مراد، لكن نريد أن نؤوله على مراد الله. حسب دعواهم يقول نحن نؤوله حتى يتوافق مع مراد الله، لأن ظاهره غير صحيح، لا يليق بالله يقولون. بل إن بعض أهل التأويل الفاسد والعياذ بالله قالوا لا يجوز أن تعتقد ظواهر نصوص الكتاب والسنة، ظواهر نصوص الصفات الواردة في كتاب والسنة، لأن ظاهر النص، ظواهر نصوص الصفات كفر. يقول ظاهر الآيات كفر والعياذ بالله. ليش ظاهرها؟ قالوا ظاهرها أنها مثل صفات المخلوقين، وهذا كفر، لا يجوز أن تعتقدها، يجب أنك تأول كل النصوص حتى توافق مراد الله. فإذن نختصر نقول إن التأويل الاصطلاحي هذا اللي هو صرف النص عن احتمال الراجل، احتمال مرجوح أو عن ظاهر لدليل، نقول إن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد. إذن نحن ننظر في التأويل نفسه هذا، بالدليل، هل الدليل الذي يدعونه، هم يدعون أنهم صرفوا النص بدليل، هل الدليل الذي به صرفوا النص هو صحيح أو غير صحيح؟ إن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، إن كان غير صحيح فالتأويل غير صحيح. ونعطيكم قاعدة عامة، كل التأويلات التي فيها صرف لنصوص الصفات عن ظاهرها كلها تأويلات مبنية على أدلة فاسدة، يعني استدلال فاسد، يعني فيكون التأويل فاسد. مثل قول من هذا لا يليق بالله، لماذا؟ لأنهم مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا، هم تخيلوا أن هذه النصوص معناها وظاهرها أن مثل معنى صفات المخلوقين، فقالوا نحن نصفه عن ظاهره لأن الله ليس كمثله شيء. إذن أصل بنائهم عليها أصل البناء فاسد، وبالتالي فإن صرف النص هذا عن ظاهره بقوله مثلا ليس كمثله شيء هذا غير صحيح، لأن ليس كمثله شيء هذا في نفي التمثيل. وأنتم لما أولتم تأويل فاسد ما نفيتم التمثيل، وإنما نفيتم أصل الصفة، أصل اتصاف الله بها، ونفيتم معنى الصفة. لو نفيتم التمثيل نحن معكم، نحن لا نمثل الله بخلقه، ولا يجوز أن أن أن أن يفهم من نصوص الصفات التمثيل، وليس ظاهر نصوص الصفات التمثيل حتى تقول نحتاج أن نصرفها، بل ظاهرها يليق بالله عز وجل. وبالتالي الدليل الصارف دليل غير صحيح، فبالتالي يكون التأويل تأويل الصفات غير صحيح. أما لو وجد تأويل دليل صحيح يصف النص عن ظاهره، سواء كان دليل عقلي ولا دليل سمعي، فهذا نقول التأويل صحيح. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب إيش ظهر الآية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، تكون استعاذة إيش؟ ها؟ بعد ها؟ لا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني ظهر الآية أن الاستعاذة تكون بعد إيش؟ بعد القراءة. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص الأخرى أن الاستعاذة تكون قبل، فنحن صرفنا معنى الآية فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. طيب هذا التأويل صحيح، لماذا؟ لأن في أدلة صحيحة وواضحة تبين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. ولو قالك شخص مثلا: إذا دخلت الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، معناه إيش؟ تفهم أن أي، لكن يعني يفهم أن إذا أردت أن تدخل الخلاء. فالمقصود أن إذا كان في دليل صحيح فالصرف صحيح، إذا كان دليل الصارف فاسد فالصرف فاسد، إذا لم يوجد دليل أصلا لا صحيح ولا فاسد فهذا تحريف يعد، مثل تحريفات الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. إيش في دليل؟ في دليل يصرف أن يبين، لا في ما في دليل لا صحيح ولا فاسد أصلا، هذا من التحريف. مثل الباطنية اللي يقول أن الصلوات الخمس حفظ خمسة أسماء، الصيام هو الإمساك ليس عن الطعام والشراب، الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبنا. شوف كيف أول الصيام قال الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبنا. طيب وين الدليل الصارف؟ ما في دليل لا صحيح ولا غير صحيح، هذا تحريف وهذا لعب كما يسميه بعض العلماء كما سماه الإمام الشنقيطي رحمه الله، تحريف ولعب، يأتي بشيء من عنده ويركبه على الآيات ويقول هذا معناه. فهذا إذن التأويل نعرف أن الذين حرفوا النصوص وفسروا آيات الصفات بغير ظاهرها بدعوى التأويل أن تأويلهم فاسد، لأن النص الذي النصوص يعتمد عليها في صرف آيات الصفات عن ظاهرها نصوص أو أدلة غير صحيحة أو ليست في سياقها، لم يستدلوا بها على سياقها الصحيح ومعناها الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله في الغد. صلى الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم علم نافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا.